أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 39، العلة الغائية، تحليل حول الأفعال الاختيارية. في البحث السابق، في الدرس السابق، بعد أن قسم المصنف الفاعل إلى الأقسام المذكورة في البحث السابق، وهي لعلها تصل إلى 6 أو 7 أقسام، وهي الفاعل بالقصد، الفاعل بالتجلي، الفاعل بالرضا، الفاعل بالعناية، الفاعل بالقصد، الفاعل الطبيعي ونحو ذلك من أقسام الفاعل، دخل في بحث آخر وهو ما هو المراد من الإرادة وما هو المراد من الاختيار، ثم بين معاني الإرادة ومعاني الاختيار، ثم بعد ذلك دخل في النسبة بين هذين المفهومين من حيث المصداق، أنه هل يتفق هذان المفهومان في المصداق، أو أن أحدهما أعم من الآخر أو أخص من الآخر، وهكذا. بعد أن انتهى من هذا البحث في الدرس السابق، الآن نأتي إلى تتمة البحث فيما يرتبط بالأفعال الاختيارية. أعم من أن يكون الفاعل لهذا الفعل الاختياري هو الإنسان أو المجرد التام أو الواجب سبحانه وتعالى، لأنه ثبت عندنا في البحث السابق أن الاختيار لا يختص بالإنسان، بل يشمل الإنسان وغير الإنسان من المجرد من الموجودات كالمجردات التامة وكالواجب سبحانه وتعالى، فإنهم جميعا مختارون في أفعالهم لا أنهم مجبرون في فعلهم. إذا اتضحت هذه المقدمة، يقول المصنف في أول هذا الدرس بأنه نحن لا يمكننا أن نتصور فعلا اختياريا، فعلا إراديا، من غير علم وشعور للفاعل به. إذن كل فعل اختياري وكل فعل إرادي، إن قلت ما هو المراد من الإرادة والاختيار هنا، نقول المراد من الإرادة والاختيار هنا معناهما العام الذي ينسجم أو يرادف الرغبة والحب والمطلوبية ونحو ذلك. لأن الإخوة يتذكرون في الدرس السابق ذكرنا معاني متعددة للإرادة، معاني متعددة للاختيار، وقلنا أن الإرادة والاختيار لهما معنى عام ينسجم مع الحب والرغبة والمطلوبية ونحو ذلك. وقلنا في هذا المعنى الإرادة لا تختلف عن الاختيار مصداقا وموردا، وكذلك الاختيار لا يختلف عن الإرادة مصداقا وموردا، وإن كان أحدهما غير الآخر مفهوما. هنا يقول المصنف بأنه لا يوجد أي فعل اختياري، أي فعل إرادي يقوم به الفاعل من غير علم الفاعل وشعور الفاعل بذلك الفعل. إذن كل فعل اختياري وإرادي لا يتم إلا بعد علم الفاعل به وشعوره به. نعم، تارة أن العلم يكون علما تفصيليا وعين ذات الفاعل، عليكم السلام، تارة أن العلم بالفعل يكون قبل الفعل وتفصيليا في مقام ذات الفاعل، وأخرى يكون علما إجماليا في مقام ذات الفاعل، وعلما تفصيليا في مقام الفعل، في رتبة الفعل، على التقسيم الذي ذكرناه فيما يرتبط بالفاعل بالتجلي، والفاعل بالعناية، والفاعل بالرضا. هناك ذكرنا في الدرس السابق الفروق بين هذه الأقسام الثلاثة أو الأربعة من الفاعل. الفاعل بالقصد ما هو؟ الفاعل بالرضا ما هو؟ الفاعل بالعناية ما هو؟ الفاعل بالتجلي ما هو؟ فإننا ذكرنا في الفاعل بالقصد العلم يكون زائدا على ذات الفاعل، ولا بد من وجود دافع زائد وقصد زائد على الفاعل حتى يمكن ان يتحقق الفعل في الخارج. بخلافه في الفاعل بالعناية فاننا ذكرنا ان الفعل ان العلم زائد على ذات الفاعل، لا انه عين ذات الفاعل، ولكنه لا نحتاج الى دافع زائد. هذا هو الفرق الذي ذكرناه بين الفاعل بالعناية والفاعل بالقصد. ما هو الفرق بين الفاعل بالرضا والفاعل بالتجلي؟ قلنا أن الفاعل بالرضا الفاعل يعلم الفعل قبل الفعل إجمالا، ويعلم الفعل تفصيلا في مقام الفعل لا قبل الفعل. بخلافه في الفاعل بالتجلي فإنه يعلم بالفعل قبل الفعل تفصيلا في مقام ذاته، وعلمه ليس زائدا على ذاته بل هو عين ذاته. فلهذا هنا يقول المصنف: نحن نقول أن كل فعل إرادي لا بد أن يكون على أساس علم الفاعل بفعله. لا يمكن أن يصدر فعل إرادي فعل اختياري من الفاعل من دون علمه وشعوره بالفعل. هسه لا فرق بعد ذلك أن يكون هذا العلم زائدا على الذات، أن يكون لازما للذات، أن يكون إجماليا، أن يكون تفصيليا، هذه بعض خصوصيات العلم. المهم القدر المشترك بين الفواعل الاختيارية أن فعلهم لا يصدر عنهم إلا بعد العلم والشعور بالفعل. أن هذا العلم يكون عين الذات، يكون زائدا على الذات، يكون إجماليا، يكون تفصيليا، يكون بقصد زائد أو لا يكون بقصد زائد، هذا لا يؤثر على هذه القاعدة وهي أن كل فعل اختياري وإرادي لا بد أن يكون مسبوقا بعلم الفاعل وشعوره. فلهذا يقول المصنف: تحليل حول الأفعال الاختيارية. لا يوجد فعل إرادي واختياري بالمعنى العام للإرادة والاختيار، لأنكم تتذكرون في الدرس السابق نحن ذكرنا معاني متعددة للإرادة والاختيار. في صفحة 99 قال: الإرادة، لكلمة الإرادة معنى عام يرادف تقريبا الحب والرغبة. هذا المعنى العام للإرادة. والمعنى العام للاختيار قال الصفحة اللي بعدها: لكلمة الاختيار أيضا معنى عام يجعلها في مقابل الجبر الماحظ. هذا المعنى العام ما هو؟ وهو عبارة عن كون الفاعل ذي الشعور يؤدي فعلا على أساس رغبته. ثم قال في صفحة 102 قال: واتضح في ضمن ذلك أن الإرادة بالمعنى الأول والاختيار بالمعنى الأول متساويان دائما من حيث المورد. فلهذا قال هنا: لا يوجد فعل إرادي واختياري، لأن الإرادة والاختيار هنا بالمعنى الأول الذي يتساويان من حيث المورد والمصدر. قال لا يوجد فعل إرادي واختياري بالمعنى العام من الإرادة والاختيار يتم من دون علمي وشعور فاعله بذلك الفعل. لا يكون فعلا اختياريا إذا تم من غير علم فاعله به. سواء حتى لا فرق بعد ذلك أن يكون هذا العلم أي علم، سواء أكان ذلك العلم عين ذات الفاعل كما هو في الفاعل بالتجلي، لأننا ذكرنا في الفاعل بالتجلي هو علم تفصيلي بالفعل قبل الفعل وعلمه عين ذاته، كما هو في الفاعل بالتجلي أم كان العلم عين نفس الفعل، يعني علم تفصيلي بالفعل ولكن قبل الفعل، مو في رتبة الفعل، لا في رتبة الفعل كما في الفاعل بالرضا وذهبت إليه المدرسة الإشراقية. أم كان العلم عين نفس الفعل كما في مورد الفاعل بالرضا، أم كان ذلك العلم من لوازم العلم بالذات، لأن الفاعل بالعناية قال أن علمه ليس عين ذاته بل هو زائد على ذاته، نعم لا يحتاج إلى قصد زائد كما في الفاعل بالعناية. أم كان ذلك العلم من لوازم العلم بالذات كما قالوا به أي المشاؤون في مورد الفاعل بالعناية، أم كان العلم من العوارض المفارقة في مقابل العوارض التي ماذا؟ الملازمة التي هي في الفاعل بالعناية. أم كان العلم من العوارض المفارقة للذات كما يتحقق في مجال الفاعل بالقاصد. إذن لا فرق في أنحاء العلم. الكلام في هذه القاعدة والكبرى أن الفعل الإرادي والاختياري لا يتم من دون علم الفاعل به، ولا يوجد أيضا فعل إرادي واختياري ليس لفاعله أي لون من ألوان الحب والرضا والرغبة فيه. أساسا لو لم يكن فيه حب ورضا ورغبة لما تحقق، ولو كان هذا الحب حبا بالتبع وإن لم يكن حبا بالذات وبالأصالة. على هذا نستطيع أن نقول أن المريض الذي يشرب الدواء أيضا يحب الدواء، وإن كان يحب الدواء بالتبع لأنه يحب سلامته بالأصالة أولا وبالذات يحب سلامته، ولكن حيث يرى أن هذه السلامة لا تحصل إلا عن طريق شرب الدواء فيحصل له ميل شوق إرادة لماذا؟ لشرب الدواء أيضا لأنه يحقق السلامة. إذن أي فعل اختياري كما لا يتحقق من دون علم، كذلك أي فعل لا يتحقق من دون شوق وإرادة من دون السلام، لا يتحقق من دون شوق من دون رغبة من دون حب. ولا يوجد أيضا فعل إرادي واختياري ليس لفاعله أي لون من ألوان الحب والرضا والرغبة فيه وهو يؤديه، يعني حتى لو كان يؤدي ذلك الفعل من دون شوق وإرادة من دون السلام، لا يتحقق من دون شوق من دون رغبة من دون حب. ولا يوجد أيضا فعل إرادي واختياري ليس لفاعله أي لون من ألوان الحب والرضا والرغبة فيه وهو يؤديه، يعني حتى لو كان يؤدي ذلك الفعل بنفور واشمئزاز تامين، يعني لو خلي وضبعه لم يكن يشرب هذا الدواء، لم يكن يقبل بهذه العملية الجراحية، وحتى الشخص الذي يتناول الدواء السيء الطعم من دون رغبة في الدواء أو يجعل نفسه تحت اختيار جراح ليبتر عضوا فاسدا من جسمه، فإنه لما كان يحب سلامة نفسه ولا تحصل هذه السلامة إلا عن طريق تناول الدواء المر أو قطع العضو الفاسد، فهو يرغب من هذه الجهة في تناول ذلك الدواء وبتر ذلك العضو من بدنه، رغبة تطغى على النفور من الطعم الرديء والألم الناشئ من قطع العضو. الآن هل هناك أسماء متعددة لهذا الحب، لهذه الرغبة؟ يقول نعم، ويختلف حب الفعل والرغبة فيه أي في الفعل باختلاف أنواع الفاعل، كيف أنه هناك كان عندنا فاعل بالتجلي، فاعل بالرضا، فاعل بالقاط، فاعل بالعناية وأقسام أخرى من الفاعل. هذا الانقسام، هذا التعدد في الفاعل يؤدي إلى أن هذه الرغبة، هذه الحب أيضا في كل فاعل تسمى اصطلاحا باسم خاص. قال ويختلف حب الفعل والرغبة فيه باختلاف أنواع الفاعل، ويصدق عليه أي على هذا الحب في كل فاعل من هذه الأقسام مفاهيم مختلفة. فأحيانا يصدق مفهوم الحب الذي ذلك الحب الذي هو عين ذات الفاعل، هذا الحب هو حب بالمعنى الخاص غير ذلك الحب بالمعنى العام الذي يرادف المطلوبية الذي سيأتي بعد ذلك. فأحيانا يصدق مفهوم الحب ذلك الحب الذي هو عين ذات الفاعل مثل الفاعل بالتجلي، لأننا ذكرنا أن العلم هناك عين الذات، فالإرادة والاختيار أيضا تكون عين الذات. وأحيانا يصدق على هذا الحب مفهوم الرضا كما في الفاعل بالرضا مثل الفاعل بالرضا، وأحيانا يكون من لوازم الحب للذات كما في الفاعل بالعناية مثل الفاعل بالعناية، وأحيانا من قبيل الكيفيات النفسانية والعوارض المفارقة للذات مثل الشوق في الفاعل بالقاصد. إذن هنا الشوق بهذا المعنى لا يصدق إلا في العلم الذي هو من الكيفيات النفسانية، يعني في مثل الإنسان. أما الشوق بهذا المعنى فلا يصدق في المجردات التامة، لأنه سيأتي بعد ذلك أن الشوق إنما يكون لكمال مفقود عند الفاعل. الإنسان الذي يفقد كمالا من الكمالات يشتاق لتحصيل ذلك الكمال، فيقال له شوق لتحصيل ذلك الكمال. أما في الواجب سبحانه وتعالى الذي لا يفقد أي كمال لا يمكن أن يقول بأنه مشتاق لتحصيل كمال من الكمالات. في المجردات التامة أيضا كذلك، فإن كل كمالاتها موجودة لها بالفعل، لا يوجد عندها شيء مفقود حتى تريد تحصيله بالحركة، تريد تحصيله بالعمل ونحو ذلك. قال وأعم المفاهيم، هذا المفهوم من الحب غير ذلك الحب الذي ذكرناه في ماذا؟ في الفاعل بالتجلي. وأعم المفاهيم الذي يشمل جميع الموارد هو مفهوم الحب، ولكن بمعناه العام لا بمعناه الخاص الذي ذكرناه في الفاعل بالتجلي. خب ملاك هذا المعنى العام الحب ما هو؟ ما هو الملاك في تحقق هذا الحب الذي يرادف الرغبة، يرادف المطلوبية ونحو ذلك؟ يقول ملاك هذا الحب هو ملاحمة ذلك الخير، ذلك الكمال لذات الفاعل. إذا كان ذلك الفعل الذي يؤدي إلى حصول كمال ما، ذلك الفعل المؤدي إلى ذلك الكمال ملائما لذات الفاعل، سيكون محبوبا له، يكون مطلوبا له. فلهذا قال وملاكه أي ملاك الحب بمعناه العام الذي يرادف الرغبة والمطلوبية، وملاكه إدراك الملائمة والكمال في المحبوب. إذا كان المحبوب المطلوب ملائما لذات الفاعل في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يكون مناكا له. وملاكه إدراك العلا ما هو الكمال في المحبوب، ويمكن التعبير عن ذلك بالمطلوبية أيضا. إذن يمكن القول، هذا نتيجة البحث، إذن يمكن القول بأن قوام الفعل الاختياري بماذا؟ بأمرين. هو بأن يعلم الفاعل بالفعل، هذا هو الذي ذكرناه في أول البحث، وثانيا أن يكون ذلك الفعل ملائما لذاته، أي لذات الفاعل. فإذا علم بالفعل وكان ملائما لذاته، عند ذلك يتحرك لتحصيله خارجا، إذا كان مفقودا ذلك الكمال. طبعا هذا إنما يكون بالنسبة إلى تلك الموجودات التي تفقد ذلك الكمال، فيحصل لها شوق لتحصيل تلك الكمالات المفقودة. من قبيل الإنسان، فإنه يعلم أن العلم مفيد، ويرى بأن العلم ملائم لذاته، المعرفة ملائمة لذاته، عند ذلك يتحرك خارجا، يحصل له شوق لكي يتحرك خارجا لتحصيل العلم والمعرفة الذي هو الكمال المطلوب المحبوب للإنسان. إذا يمكن القول بأن قوام الفعل الاختياري هو بأن يعلم الفاعل بالفعل الملائم لذاته ثم يحبه، ولكن يحبه مطلقا، يقول لا، يحبه من هذا الحيث، من هذه الجهة، ثم يحبه ويريده لهذه الجهة. أي جهة؟ جهة الملائمة لذاته، وإلا لو كان في ذلك الفعل جهات منافرة لذاته تؤدي إلى عدم ذاته أو إلى عدم كمال من كمالات ذاته، فلا يحب تلك الجهات من ذلك الفعل. غاية الأمر، هذه نقطة جديدة، وهي أن الكمال المحبوب تارة يكون مفقودا بالنسبة إلى الفاعل، وأخرى يكون موجودا بالنسبة إلى الفاعل. يعني مثلا في الواجب سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتصور أن هناك كمالا مفقودا بالنسبة إليه حتى يتحرك لتحصيله في الخارج، بل هو كل الكمال وكله الكمال. لا يوجد هناك كمال مفقود حتى يمكن، حتى يصح أن نقول أنه يتحرك لتحصيله. إذن بعض الموجودات تكون الكمالات بالنسبة إليها متحققة موجودة بالفعل كالواجب سبحانه وتعالى وكالمجردات التامة. الموجودات التي هي باصطلاح الفلسفة تسمى بالعقول، وباصطلاح الروايات والشرع المبين تسمى بالملائكة المقربين. هؤلاء كل ما يمكن أن يتصور لها من كمال فهو حاصل لها بالفعل، لا يوجد كمال مفقود تتحرك لكي تحصله في الخارج، وإلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى حركة، والمجرد لا حركة فيه. إذن بعض الموجودات ماذا؟ الكمالات موجودة لها بالفعل ولا تفقد أي كمال، كما في الواجب، أو كل ما يمكن لها من الكمالات فهو موجود لها بالفعل. يعني هذه بدء وجودها وختم وجودها ماذا؟ سيان، لا أنه بدء وجودها بالقوة وختم وجودها ماذا؟ بالفعل. هذا قسم من الموجودات. والقسم الثاني من الموجودات هي الموجودات التي في عالم المادة كالإنسان، فإن أول ما يوجد له كمال، ولكن كثير من الكمالات الأخرى مفقودة غير موجودة، لا بد أن يحصلها بالحركة، لا بد أن يحصلها بالتدريج. فإذا لها كمالات، هذه الكمالات مفقودة، لا بد من تحصيلها، أي تحصيل تلك الكمالات. إذا الكمال إما كمال موجود للفاعل وإما كمال مفقود للفاعل. فلهذا قال غاية الأمر أن الفاعل الاختياري يكون احيانا واجدا لجميع كمالاته، اما بالذات كما في الواجب سبحانه وتعالى، واما بالغير كما في المجردات التامه، فانها واجده ايضا لجميع ما يمكن لها من الكمالات الممكنه لها. اذا في مثل هذا الموجود الذي يملك جميع الكمالات، اذا هل ينجز فعلا لكي يحصل على كماله؟ هذا لا يوجد بالنسبة إليه كمال مفقود حتى ينجز فعلا لتحصيل ذلك الكمال. نعم بالنسبة إلى الإنسان ينجز فعلا لكي يحصل ماذا؟ على كمال مفقود. الإنسان يتصور العلم ثم يقوم ويخرج من بيته أو من مدرسته ويأتي إلى الدرس حتى يحصل على ماذا؟ على كمال مفقود لم يكن موجودا بالنسبة إليه. إذا لو سألت الإنسان لماذا تحركت من هناك إلى هنا، يقول حتى أحصل على ذلك الكمال مفقود بالنسبة إليه. إذا الذي تكون الكمالات مفقودة بالنسبة إليه ينجز الفعل لماذا؟ لكي يحصل على الكمال المفقود. طب الذي يملك كل الكمالات هذا ينجز الفعل أيضا لكي يحصل على الكمال المفقود. إذن لماذا ينجز الفعل؟ قالوا أن الكامل التام أو أن الموجود الذي يملك الكمال هذا أيضا ينجز الفعل، ولكن ينجز الفعل ويحب الفعل لأنه أثر من آثاره، لا لأنه يريد أن يحصل ماذا؟ يريد أن يحصل من الفعل على كمال المفقود بالنسبة له. فلهذا قال غاية الأمر أن الفاعل الاختياري يكون أحيانا واجدا لجميع كمالاته. خب إذا كان واجدا لجميع كمالاته لماذا يحب أن يفعل؟ فيتعلق حبه بالفعل من جهة كون ذلك الفعل أثرا من كمالاته، أثرا من آثاره، مثل ماذا؟ مثل المجردات التامة. وهذه إنما تفعل هذا الفعل، إذا الإخوة يتذكرون نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا لأنها تريد أن تتشبه بالواجب سبحانه وتعالى، لأن الواجب سبحانه وتعالى لماذا يفعل الفعل؟ لأنه جواب، لا يسأل عما يفعل بهذا المعنى، مو أن الله سبحانه وتعالى ولو فعل القبيح أيضا لا يسأل عما يفعل كما تصورت الأشاعرة. لا، مراد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مراد بأنه لا توجد أن غائية أو غاية خارج فعل الواجب سبحانه وتعالى. الواجب سبحانه وتعالى عندما يفعل الفعل لا توجد هناك غاية يريد أن يصل إليها من خلال الفعل، بخلافه في الإنسان، فإنه عندما يفعل الفعل لماذا؟ هناك غاية يريد أن يصل إليها من خلال الفعل. لماذا يأكل؟ لأن هناك غاية وهي الشبع يريد أن يصل إليها الإنسان، يريد أن يتخلق من ألم الجوع. أما لماذا يفعل الواجب الفعل؟ هل هناك غاية يريد أن يصل إليها من خلال فعله؟ لا. طب لماذا يفعل؟ هو جواد، ومقتضى الجوادية أن يجود، أن يخلق، أن يوجد. يحب هذا الفعل؟ نعم، لأنه من أحب شيئا أحب آثار ذلك الشيء، والحق سبحانه وتعالى يحب ذاته أو لا يحب ذاته؟ نعم يحب ذاته، إذن يحب آثار ذاته التي هي المخلوقات، ولكن هذا حب مو بالذات وإنما مو بالأصالة، وإنما حب بالعرض وبالتبع. كذلك الموجودات المجردة لا تريد من فعلها أن تصل إلى كمال المفقود، لأن كل الكمالات موجودة بالنسبة إليها. إذا لماذا تفعل الفعل؟ لأن الذي يملك الكمال يحب أن ماذا؟ يحب أن يجود بذلك الكمال، يحب أن يرى أثر ذلك الكمال في الخارج أيضا، واضحة هذه النقطة؟ إذا هذه من النكات المهمة التي تفترق فيها نظرية الإمامية عن نظرية الأشاعرة وعن نظرية المعتزلة، وبحثه مفصلا إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو البحث في أن الواجب سبحانه وتعالى عندما يفعل الفعل هل له غاية أو ليست له غاية. أشاعرة قالوا لا غاية له، ومن هنا قبلوا أن يكون فعله أيضا لا حكمة فيه حتى لو كان عبثا وجزافا، قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل. معتزلة قالوا له غاية، ولكن الغاية تصوروها خارج ذاته سبحانه وتعالى. الإمامية قالوا له غاية، ولكن غايته ذاته، لأنه لا يوجد هناك كمال خارج الذات يريد الواجب سبحانه وتعالى من خلال الفعل أن يصل إلى ذلك الكمال. فلهذا قال: فيتعلق حبه بالفعل من جهة كون ذلك الفعل أثرا من كمالاته. مثل المعتزلة قالوا له غاية، ولكن الغاية تصوروها خارج ذاته سبحانه وتعالى. الإمامية قالوا له غاية، ولكن غايته ذاته، لأنه لا يوجد هناك كمال خارج الذات يريد الواجب سبحانه وتعالى من خلال الفعل أن يصل إلى ذلك الكمال. فلهذا قال: فيتعلق حبه بالفعل من جهة كون ذلك الفعل أثرا من كمالاته، مثل المجردات التامة. يتعلق حبه بالكمال الذي يفقده وهو يقوم بالفعل من أجل ماذا؟ من أجل الوصول إلى ذلك الكمال المفقود والظفر بذلك الكمال المفقود، كما في الموجودات المادية التي لها نحو تعلق بالمادة كالإنسان، فإنه مجرد ذاتا ولكن ماذا؟ مادي فعلا، مثل النفوس الحيوانية والنفوس الإنسانية التي تؤدي أفعالها الاختيارية للوصول إلى أمر يلائم ذواتها، وهي أي هذه النفوس الحيوانية والإنسانية تحصل على لذة وفائدة من ذلك الأمر الذي يلائم ذواتها. طب هل يوجد فرق بين الفاعل الذي يملك الكمال والفاعل الذي يفقد الكمال؟ يقول نعم، يوجد فرق بينهما، والفرق بين هذين القسمين من الفاعل، يعني الفاعل الواجد للكمال والفاعل الفاقد للكمال. ما هو الفرق؟ يقول: هو أن الحب للكمال الموجود يكون منشأ لأداء الفعل في المورد الأول، يعني في القسم الأول من الفاعل وهو الذي يملك الكمال. لماذا تفعل المجردات التامة الأفعال؟ لماذا تفعل هذه الأفعال؟ لأن حبها لهذا الكمال الموجود عندها يؤدي بها إلى ماذا؟ إلى أن تفعل الفعل في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الجواد لو سألته لماذا تجود؟ يقول: لأن مقتضى الجوادية أن أجود. التفتوا جيدا، التفتوا لهذه النقطة، لأنه كثيرا ما ستتكرر علينا في الأبحاث اللاحقة. أنا أسأل زيد: لماذا أنت تجود على الفقراء، تجود على المحتاجين؟ يقول: لكي أتقرب إلى الله. إذن الإنسان له صفة ماذا؟ صفة الجود. هذه الصفة اقتضت منه ماذا؟ أن يجود. الآن لو فرضنا أن الجواد تجسد، أن الجود تجسد في موجود فكان عين الجود، لو سألته لماذا تجود؟ يقول: لأن مقتضى الجوادية ومقتضى الجود ماذا؟ أن أجود. لو سألت هذا الإنسان لماذا تعطي؟ يقول لك: حتى أتصف بصفة الجود. أليست صفة الجود من الأخلاق الحميدة في الإسلام؟ نعم. خب لماذا تعطي الفقير؟ يقول: لكي أحصل أمر النفس على تحصيل هذا الخلق الجيد، هذا الخلق الحميد، وهي ماذا؟ وهي صفة الجود. أما لو أراد الجود المتجسد في موجود أن يجود، لو سألته لماذا تجود أم يقول أريد أن أتصف بالجود، هو عين الجود. فالجود عندما يجود مقتضى الجود أن يجود، كذلك هذا الموجود الذي يملك الكمال يكون منشأ لصدور الفعل في الخارج. واضح هذه النقطة؟ فلهذا قال هو أن الحب للكمال الموجود يكون منشأ، يعني علة لأداء الفعل في المورد الأول، يعني في الفاعل الذي يملك الكمال. بينما الحب للكمال المفقود والشوق للظفر بذلك الكمال يصبح منشأ ماذا؟ للنشاط في المورد الثاني، يعني في القسم الثاني من الفاعل الذي يفقد الكمال المطلوب. طب هل يوجد فرق بينهما؟ يقول نعم يوجد فرق بينهما، وهو الفرق أنه في القسم الأول في المورد الأول الكمال يكون علة. هل الكمال يكون معلوما وعلة؟ تكون علة لتحقق الفعل في الخارج. أما في القسم الثاني الكمال المتحقق في الخارج يكون علة ويكون معلولا، يكون معلولا في الخارج، لأن الإنسان يتحرك لماذا؟ لكي يحصل على الكمال المفقود. فالفعل علة لتحقق الفعل. طب هل يوجد فرق بينهما؟ يقول نعم يوجد فرق بينهما، وهو الفرق أنه في القسم الأول في المورد الأول الكمال يكون علة. هل الكمال يكون معلوما وعلة؟ يكون علة لتحقق الفعل في الخارج. أما في القسم الثاني الكمال المتحقق في الخارج يكون علة ويكون معلولا، يكون معلولا في الخارج، لأن الإنسان يتحرك لماذا؟ لكي يحصل على الكمال المفقود. فالفعل علة لتحقق الكمال ومعلول لتحقق الكمال، من الواضح علة لتحقق الكمال في الخارج. بخلافه في المورد الأول فإن الفعل معلول لتحقق الكمال موجود، لوجود الكمال موجود في الخارج. إذن الفرق بين القسمين أنه في المورد الأول الكمال علة لتحقق الفعل في الخارج، وفي المورد الثاني الفعل علة لتحقق الكمال المفقود في الخارج. قال وفي المورد الأول أيضا يكون الكمال الموجود علة لأداء الفعل، وليس له أي لهذا الكمال، وليس له أي لهذا الكمال الموجود أي لون من ألوان المعلولية بالنسبة إلى الفعل، ولكنه في المورد الثاني يحصل الكمال المفقود بواسطة ماذا؟ بواسطة الفعل، فيتصف حينئذ بلون، يعني يتصف ذلك الكمال المفقود، فيتصف الكمال المفقود حينئذ بلون من المعلولية بالنسبة إلى الفعل. وهذا فرق آخر بين الفعل الذي يصدر من الواجد للكمال وبين الفعل الذي يصدر من الفاقد للكمال، إلا أنه في الموردين معا لا بد أن يعلن، إلا أنه في الموردين يكون الكمال هو المطلوب والمحبوب بالأصالة. حتى في هذا الذي يتحرك لتحصيل الكمال المفقود المطلوب أولا وبالذات الكمال والفعل في الخارج، الإنسان الذي يتحرك لكي يأكل المطلوب له الأكل بما هو أكل، والمطلوب له الشبع، المطلوب له أولا وبالذات الشبع، ولكن يقوم بهذا الفعل لأنه يؤدي إلى تحصيل ذلك الكمال. قال إلا أنه في الموردين يكون الكمال هو المطلوب والمحبوب بالأصالة، ويصبح الفعل مطلوبا ومحبوبا ولكنه ماذا؟ بالتباع. إذن في المورد الأول الفعل محبوب بالتبع لأنه أثر من آثار ذلك الفاعل، وفي المورد الثاني الفعل أيضا مطلوب بالتبع، ولكنه لماذا؟ لأنه يحقق الكمال المفقود في الخارج. الكمال والخير، هنا يريد أن يبين المصنف أنه عند ذلك يتضح بأنه ما هو المراد من الخير وما هو المراد من الكمال، فإن الكمال كمال قريب المعنى من الخير، والخير أيضا كذلك. إن الملاحظة التي لا بد لنا من الإشارة إليها هي أن المقصود من الكمال ما هو؟ مقصود من الكمال هنا هو صفة وجودية، هذه الصفة الوجودية تتلاءم مع ذات الفاعل، لا أنها تتنافر مع ذات الفاعل، وهي أي هذه الصفة الوجودية التي هي الكمال، وهي أحيانا تصبح منشأ لأداء الفعل الاختياري كما في المورد الأول من الفاعل، في القسم الأول من الفاعل، وأحيانا ذلك الكمال توجد أو الصفة الوجودية توجد نتيجة للفعل الاختياري كما في القسم الثاني من الفاعل وهو الفاقد للكمال. والكمال الذي يحصل، طب الكمال هل له أقسام أو لا؟ الآن يريد أن يشير المصنف إلى أقسام الكمال، يقول أن الكمال ينقسم قسمة أولية إلى ماذا؟ إلى قسمين أساسيين. القسم الأول وهو ما يسمى بالكمال الحقيقي والخير الحقيقي، والقسم الثاني ما يسمى بالخير المظنون أو الخير الخيالي، يعني ما يظنه الفاعل خيرا وليس بخير في الواقع. إذن تارة أن الكمال الذي يبحث عنه الإنسان للوصول إليه، طبعا هذا التقسيم إنما يكون بالنسبة للفاقد للكمال، فإن الفاقد للكمال الذي يريد تحصيل الكمال تارة يكون الكمال الذي يريد تحصيله كمالا حقيقيا، وأخرى يكون الكمال الذي يريد تحصيله ماذا؟ كمالا مظنونا، كمالا خياليا. وما هو الفرق بينهم؟ نحن إذا جئنا إلى الإنسان وعلمنا بالبرهان أن كماله الحقيقي وخيره الحقيقي هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو كماله الحقيقي، إذن كل فعل يقع في صراط تقريبه من هذا الهدف ومن هذه الغاية فهو كمال حقيقي وخير كل فعل، طبعا كل فعل أجاز به الشارع، كل فعل هذه الإطلاقات بعد قرينته اللبية معها، كل فعل يقرب من هذا الهدف الحقيقي ومن هذه الغاية الحقيقية التي وجدت لهذا الموجود وهو الإنسان، ما هو هدفه الحقيقي، غايته الحقيقية، خيره وكماله الحقيقي؟ العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل الحقيقي وهذا هو الكمال الحقيقي وهذا هو الخير الحقيقي. إذن كل ما يصب في إطار هذا الهدف وهذه الغاية فهو خير حقيقي وكمال حقيقي، وكل ما لا يصب في هذا الهدف وما لا يصب في تحقيق هذه الغاية ولا يؤدي إلى القرب من هذه الغاية فهو كمال وخير مظنون. تتصور أنه كمال في الواقع ليس كمال، بل هو شر بالنسبة إلى هذا الموجود. طب شر مطلقا، يقول لا، يمكن أن يكون كمالا لبعض قوى هذا الإنسان، لأن المفروض أن الإنسان له قوى متعددة، له قوى شهوية، له قوى غضبية، له قوى غادية نامية ملتذة ونحو ذلك من الأمور، هذه القوى لها لذائذها الخاصة بها، لها كمالاتها الخاصة بها، يمكن أن يكون بعض الأفعال كمالا لبعض هذه القوى ولكنه مانع ماذا؟ من الوصول إلى ذلك الكمال الحقيقي، وهذا يسمى عندهم ماذا؟ بالخير المظنون وبالكمال المظنون، لأنه في المحصلة النهائية خير لهذا الموجود أم شر لهذا الموجود؟ في المحصلة النهائية شر له، وإن كان لذيذا مفيدا منسجما ملائما لبعض قوى هذا الموجود. الإنسان الذي قصده الوصول إلى بلد معين لو فرضنا ان انسانا هدفه قصده غايته خيره كماله في الوصول الى البلد اليف، غايته هناك، ولا بد ان يصل في هذه الليله الى ذلك البلد، لان كل الخير في الوصول في هذه الليله الى ذلك البلد. ولو فرضنا ان هذا الانسان المسافر في الطريق، نزل في الطريق وحاول ان يقضي ليلته بالاكل والشرب والملذات الاخرى، هذا التذة، لا اشكال ولا شبه انه هذه كانت لذائذ، ولكن هذه لذائذ في المحصلة النهائية خير لهذا الموجود ام شر لهذا الموجود؟ اننا فرضنا المفروض ان خيره الواقعي كان في الوصول في هذه الليلة الى ذلك المكان. اذا كان الغرض الاقصى والهدف الأسمى للإنسان هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو كسب الجنان، هو عبادة الرحمن، فكل عمل آخر إن أدى إلى هذا الهدف فهو الكمال الحقيقي والخير الحقيقي. أما إذا لم يؤدي إليه ولو كان لذيذا ومنسجما مع بعض القوى الأخرى للإنسان فهو خير مضمون في المحصلة النهائية، هو شر لهذا الموجود. ومن هنا تأتي تتضح نقطة مهمة أخرى، وهي أنه ما هو وجه أو ملاك المحرمات في الإسلام؟ القائل أن يقول لماذا أن الشارع يحرم النوع الكذائي من الآكل أو من الشرب، مع أنه لذيذ، نقبل أيضا أنه لذيذ، نقبل هذا، ولكنه نحن عندما ننظر إلى المحصلة النهائية نجد أنه هذا مانع للوصول إلى الخير الحقيقي وإلى الكمال الحقيقي، وإن كانت فيه لذة وقتية، كانت ملائمة، كانت هذه الأعمال أو الأفعال ملائمة لبعض قوى الإنسان. فلهذا يقول والكمال الذي يحصل نتيجة للقيام بالفعل الإرادي احيانا يكون هو الكمال النهائي للفاعل، او يكون مقدما للوصول الى الكمال النهائي. وفي هذه الصورة يسمى في اصطلاح الفلاسفة هذا الكمال بالخير الحقيقي، واحيانا يكون ملائما لاحدى قوى الفاعل وان كان مزاحما لكمالاته الاخرى او مزاحما لكماله النهائي، وينتهي بضرر للفاعل في المجموع والمحصلة النهائية. وفي هذه الصورة يسمى بالخير المظنون أو الخير الخيالي. مثلا النتيجة الطبيعية التي تترتب على أكل الغذاء هي كمال للقوة النباتية. خب عندما إنسان يأكل أكل لذيذ جدا ولكن الطبيب منع عنها، من هنا وجد ذلك المثل المعروف حب أكلة منعت أكلها، وهذه الأكلة كانت لذيذة جدا لا إشكال في لذتها، ولكنه في المحصلة النهائية كانت بضرر هذا الأكل لأنه منعته من أكلات كثيرة. الدنيا، الامتداد بالدنيا وما فيها هذا شيء جيد، ولكنه تمنع عن خير الآخرة، تمنع عن الجنة. النتيجة الطبيعية التي تترتب على أكل الغذاء هي كمال للقوة النباتية، هذه القوة المشتركة بين الإنسان والحيوان والنبات. إذن الذي يلتذ بالمأكولات والمشروبات فهو ماذا؟ فهو لم يرتقي عن سطح النبات، لأن هذه القوة المشتركة بين النبات والحيوان والإنسان. واللذة الحاصلة من ذلك، هذه اللذة الحاصلة من هذا الأكل كمال للقوة، ولكن القوة التي تدرك تلك اللذة وهي هذه القوة مشتركة بين الحيوان والإنسان. إذا قلنا أن إدراك اللذات لا يوجد في النباتات وإنما يوجد ماذا؟ في الحيوان وفي الإنسان. أما إذا كان تناول الطعام بنية صحيحة بحيث يكون المقصود من هذا التناول كسب القوة لأداء الواجبات الإلهية، وأداء الواجبات الإلهية أيضا كان بقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى، وإلا أداء الواجب من غير قصد التقرب أيضا لا قيمة له، لأداء الواجبات الإلهية فإنه يؤدي إلى الكمال الإنساني أيضا، ويصبح في هذه الصورة وسيلة، يعني أكل الغذاء، ويصبح حين في هذه الصورة وسيلة لكسب الخير الحقيقي. وأما إذا كان للالتذاذ الحيواني بشكل محض، ولا سيما إذا استفيد في هذا الأكل من المأكولات المحرمة، فإنه يؤدي إلى كمال لبعض قوى الشخص، ولكنه يلحق الضرر بكماله النهائي في المفصلات، وفي النتيجة لا يحصل على الكمال الحقيقي للإنسان. ولهذا يسمى بالخير المظنون، يعني ما تظنه خيرا وهو في الواقع ماذا؟ ليس بخير. ما تظنه كمالا وهو في الواقع ليس بكمالين. وفي ضمن ذلك اتضح التناسب بين كلمة الاختيار والخير، كأن المصنف يريد أن يقول بأن الاختيار أيضا ماذا؟ مشتق من الخير، والخير هو الكمال الذي يطلبه الإنسان بواسطة فعله الإرادي والاختياري. وفي ضمن ذلك اتضح التناسب بين كلمتي الاختيار والخير، لأن كل فاعل مختار فهو يؤدي تلك الأفعال التي تتناسب مع كماله فحسب. فتارة أن ذلك الكمال كمالا حقيقيا، وأخرى أن ذلك الكمال ماذا؟ كمالا مظنونا. لا يوجد إنسان عاقل يؤدي فعلا وهو لا يريد من خلال إنجاز ذلك الفعل الوصول إلى كماله. كل من يؤدي فعلا اختياريا فهو يريد الحصول من وراء ذلك الفعل على كماله، ولكن قد يكون ذلك الكمال كمالا حقيقيا، وقد يشتبه هذا المسكين، يشتبه هذا الفاعل، فيتصور ما ليس بكمال يتصوره ماذا؟ كمالا حقيقيا. ومن جملة ذلك الفاعل بالقاصد، فإنه أيضا عندما يفعل الفعل فإنه يقصد من إنجاز فعله الوصول إلى الكمال، فهو يؤدي. ومن جملة ذلك الفاعل بالقصد، فهو يقوم بعمله باعتباره، أي باعتبار ذلك العمل وسيلة للوصول إلى كماله وخيره. فلا فرق سواء أكان خيرا حقيقيا أم كان خيرا متخيلا، خيرا مظنونا، وسواء أكان هذا الخير المفروض الذي يريد الوصول إليه هذا الفاعل، وهو الفاعل بالقصد، هو الحصول على لذة أو التخلص من ألم، كما في رفع الجوع، فإنه من لم يتحقق الشبع عنده يصاب ماذا؟ بألم الجوع. إذا من يأكل يريد ماذا؟ يريد أن يرفع ألم الجوع. وسواء أكان هذا الخير المفروض هو الحصول على لذة أم التخلص من ألم وعذاب. هنا يوجد إشكال وجواب، والإشكال والجواب أيضا واضح. المستشكل يقول بأنه نحن نجد بعض الأفعال التي تنجز في الخارج من غير ترتب كمال عليها، يعني الإنسان لا ينجزها لكماله ولخيره، وإنما ينجز الفعل لماذا؟ لخير الآخرين، لتحقيق خير الآخرين، لتحقيق كمال الآخرين. وهذا أوضح مصادقه في الأنبياء، في الأئمة، في الأولياء، في الصلحاء. هؤلاء عندما يقومون بأفعالهم يريدون ماذا؟ يريدون خير أنفسهم، أم يريدون خير الناس الذين يصلحونهم، الناس الذين يبلغون رسالات الله بالنسبة إليهم؟ إذا قولكم أن كل فاعل يفعل الفعل يريد من خلال إنجاز الفعل الوصول إلى كماله الحقيقي أو المضمون، هذه القاعدة مخدوشة في بعض الموارد، ليست قاعدة تامة في كل الموارد. نحن في جملة من الموارد نجد أن بعض الناس الكبار يقومون بالأفعال، ولكن لا لخير أنفسهم، لا لوصول الكمال إليهم، بل لخير الآخرين. يقول: وقد يشكل البعض على كلية هذه القاعدة بأن يقول أن هذه القاعدة ليست تامة في جميع الموارد، فيها موارد يمكن تخصيص هذه القاعدة فيها. بأن هناك أناسا محنكين يقومون ببعض أعمالهم الاختيارية على الأقل من أجل خير الآخرين، من أجل إيصال الآخرين إلى كمالاتهم، ولا يلتفتون فيها، أي في تلك الأفعال التي يقومون بها، ولا يلتفتون فيها إطلاقا إلى خير أنفسهم وتحقيق كمال لأنفسهم. وحتى أنهم في بعض الأحيان يضحون بأرواحهم من أجل الآخرين. إذا لا يمكن القول بشكل عام أن كل فاعل بالقاصد، الآن بحثنا في الفاعل في القاصد، فلهذا قلنا في أول البحث أن هذا التقسيم إنما هو للذي يفقد الكمال. هذا التقسيم الذي ذكرناه وهو الخير الحقيقي أو الخير المضمون، هذا يأتي في من؟ في الفاعل بالقاصد الذي يفقد كمالا ويريد من خلال الفعل الوصول إلى ذلك الكمال المفقود. إذا لا يمكن القول بشكل عام أن كل فاعل بالقاصد فهو يؤدي عمله من أجل الوصول إلى كماله وخيره الذاتي. الجواب على هذا أيضا واضح. أكو وقت نقرأ الجواب الأخوة عندهم درس بعد ذلك، عندهم درس بلي، طب إن شاء الله نضعه في الغد، والحمد لله.